Oder hatte ich auch so wie wir auch immer für diese Person? يا رب يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب ربنا اشرح صدرك يا رب إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواب صدرك يا رب الله الله الله لا يسمعون فيها Thank you. Thank you. اشرح صدرك يا شيخ. Thank you. الله يكرمه. اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ حجاج، هذا هو الأداء يا شيخنا، الله يكرمه. نعم Thank you. الحمد لله رب العالمين يا شيخنا. الله يكرمك.